بحري زين فاط المساحة دامع حزين فاق المساحة بدمع آه مناحة لفت ما عدها والي ينزلها على راحة تصيحي تهيج لجراحة وتوقع من ضعنها صقر فاقد جناحا حزين فاق المساحة بدمع لفيت ما يعد هوالي ينزلها على راحة تصيح تهيج لجراحة وتوقع من ضعنها صقر فا قد جناحا أني اختك ما تفيز تستقبلي اختك أني اختك ما تفيز تستقبلي اختك والله من بختك نايم وتارك عزيزة والدك وحيد اذرني يا عباس إذا بدموعي عاتبتك جيتني بذمتك ضيعتني والعتب للضايع ايش يفيد أني اختك ما تفز تستقبل اختك والله مين باختك أني اختك ما تفز تستقبل اختك والله مين باختك نايم وتارك عزيزة والدك وحيدة ذرني يا عباس إذا في دموعي عاتبتك جيتني بذيمتك ضيعتني والعتب للضايع ايش يفيد ضيعتني والعتب الضايع ايش يفيد اني اختك ما تفز تستقبل اختك والله من باختك نايم وتارك عزيزة والدك وحيدة اعذرني يا عباس إذا في دموعي عاتبتك جيتني بذيمتك ضيعتني والعتب للضايع ايش يفيد ضيعتني والعتب للضايع يحاكيني الشمر يريد اذيتي ويقسي علي زجر يسب اخوتي يحاكيني الشمر يريد اذيتي ويقسي علي زجر يسب اخوتي حلاتي في هالعمر اخويا علي مور واني في بيتي يجي وشايل الفضل على ايدينا وشوف الحلم كحل يغطي عينا أشوف إلي أمل وإذا صحت لا وصل اشتطلبي يا أختي يحاجيني الشمر يريد ذيتي ويكسي علي زجر يسب أخوتي حلاتي في هالعمر أخويا علي مور وني في بيتي يجي وشايل الفضل على إيدينا وشوف الحلم كحل يغطي عينا يجي وشايل الفضل على ايدينا وشوف الحلم كحل يغطي عينا اشوف الي امل وإذا صحت لا وصل اشتطلبي يا أختي تلفلي رقية قبلي بإيدي وأنا أحضنها وقبلها على الجبين ويلفلي حسيني بنورها لعيني كل مساء نلاقي بعض لا فرق لا حنين تلفلي رقية قبلي بإيدي واني احضنها وقبلها على الجبين ويلفلي حسيني بنورها ملعيني كل مساء نلاقي بعض لا فرق لا حنين في عمري يفترض حالي أداري بيتي وعيالي أني الما شافوا خيالي وصات ما أجلس أطوب تالي في عمري يفترض حالي أداري بيتي وعيالي أني الما شافوا خيالي وسط ما أجلس أطوب تالي وسط ما أجلس أطوب تالي وسط ما أجلس أطوب تالي شلون أشعر بفخار شلون أشعر بأمين وأني بخرابة على الراحة شباب شلون أشعر بأمين وأني بخرابة ومتى يغطلي جفين وسط ديابة شلون أشعر بأمين وأني بخرابة متى يغطلي جفن وسط ذيابة خواني الحزين وخوتي ما تحين أشد غرابة ضربوني وصحيت ولا يجوني سبوني ونحيت ولا اسمعوني شدوني وطحيت اخذوني ورحيت وني المهابة شلون اشعر بامين واني بخرابة متى يغطلي جفين وسط ثيابة شلون اشعر بامين واني بخرابة متى يغطلي جفين وسط ثيابة خواني الحزين وخوتي ما تحين أشد غرابة ضربوني وصحيت ولا يجوني سوبوني ونحيت ولا اسمعوني شدوني وطحيت اخذوني ورحيت واني المهابة واللي مر بيا صدقوا عليا واللي مر بيا صدقوا عليا واني خير الدنيا عندي هذا مو حرام من خراب لبر هالزمان هالاغبر ما احد شاف اللي شفته وانا بيت امام واللي مروا بي صدقوا علي وانا خير الدنيا عندي هذا مو حرام من خراب لبر هالزمان هالاغبر ما احد شاف اللي شفته وانا بيت امام من يصدق اني زينب بنيت ذاك الشطر مرحب من يصدق اني زينب بنيت ذاك الشطر مرحب أضيعت عذبت غرب ولا حد حن علي يا رب من يصدق أني زينب بنيت ذاك كل شطر مرحب أضيعة تعذبت غرب ولا حد حن علي يا رب ولا حد حن علي يا رب يحاجيني الشمر يريه ذذيتي ويكسي علي زجور يسب أخوتي يحاجيني الشمر يريد ذيتي ويكسي علي زجور يسب أخوتي حلالتي في هالعمر أخويا علي يمر وني في بيتي يجي وشايل الفضل على إيدينا وشوف الحلم كحل يغطي عينا يجي وشايل الفضل على إيدينا وشوف الحلم كحل يغطي عينا أشوف إلي أمل وإذا صحت لا وصل اشتطلبي يا أختي تلفني رقية قبلي بيدي واني أحضنها وقبلها على الجبين ويلفني حسيني بنورها ملي عيني كل مسا نلاقي بعضنا فرق لا حنين تلفلي رقية قبلي بإيدي واني أحضنها وقبلها على الجبين يلفلي حسيني نورها ملي عيني كل مسا نلاقي بعضنا فرق لا حنين كل مسا نلاقي بعضنا فرق كل مسا نلاقي بعض زينب بنت عظم نبي صارت أم عظم سبي زينب بنت عظم نبي صارت أم عظم سبي واحد يضربها بحقد واحد يزجرها ركبي زينب بنت عظم زينب بنت عظم نبي صارت أم أعظم سبي واحد يضربها بحقد واحد يزجرها ركبي قيد بعيني الشماتة ما تهمني قياد وحبال قيد بعيني الشماتة ما تهمني حبال وقيود بن سعد سوى سواتك ذبحتك يا راعي الجود يدري ان خويا بطل او لو ما عباس كتل يدري ان خويا بطل او لو ما عباس كتل ما وصلني وذبي ما حرق خيم علي ما أخذ زينب سبي ما ضرب سكنة ورقية زينب بنت أعظم نبي صارت أم أعظم سبي واحد يضربها بحقيق واحد يزجرها ركبي قيد بعين الشماتة ما ما تهمني يا حبال وقيود بن سعد سوى وسواته ذبحتك يا راعي الجود ذبحتك يا راعي الجود.